بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعود لمواصلة حديثنا مع الإمام الزواوي رحمه الله في هذه المنظومة، وقد وصلنا إلى النوع الرابع من الأنواع الثمانية التي جعلها في هذا الباب الثالث. والنوع الرابع ذكر فيه الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه، وهي أربع كلمات. وقد مر معنا ذكر كلمتين، الكلمة الأولى لولا، نعم، الثانية إن، والثالثة أن، والرابعة من. إذن فهذا النوع الرابع ذكر فيه أربع كلمات، وهي لولا وإن وأن ومن. مر الحديث عن لولا وإن، والكلمة الثالثة في هذا النوع هي أن. قال المصنف: أن حرف مصدر مضارع النصب، والقول في لقيه الماضي الطرب، وبعد لما زائدون وفسرا، تلي جملة بها القول يرى، بلا حروفه ولم تقتريني، بخافض نحو دعوت أنقيني، وبعد علم أو كعلم خففا، من الثقيل كعلام أن قد وفى. هذه الأبيات تتعلق بكلمة أن، لها أربعة أوجه. إذن كلمة أن تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول تكون حرف نصبين ومصدارين للمضارع، تكون حرف نصبين ومصدارين للمضارع، وهو معنى قوله أن حرف مصدر مضارع النصب. أن حرف مصدر مضارع النصب. إذن فأن يقال فيها حرف نصبين ومصدرين، أي تنصب الفعل المضارع وتسبك معه بالمصدر. مثال ذلك: يريد الله أن يخفف عنكم. أن حرف نصبين ومصدرين يقال في إعرابها، ويخفف فعل مضارع منصوب بأن، فهي حرف نصبين تنصب الفعل المضارع، وحرف مصدرين تكون بمعنى المصدر، لأن المضارع معها يسبك بالمصدر. فإذا كان ما قبلها يطلب معمولا له، فاعلا أو مفعولا أو غيرهما، كان الفعل الذي دخلت عليه أن مسبوقا بالمصدر هو المعمول العامل قبله، كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن حرف نصب ومصدرين، تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، وخير خبر، والخبر يحتاج إلى مبتدأ، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدرين هو المبتدأ، والتقدير صومكم أو صيامكم خير لكم، وهكذا في كل ما جاء على شاكلته. فأن في الوجه الأول من أوجهها الأربعة تكون حرفا نصبين ومصدرين للمضارع، للفعل المضارع. وقد تدخل على الماضي، قد تدخل على الماضي، اختلف في ذلك على قولين. والصحيح أنها تدخل على الفعل الماضي وتكون أيضا مصدرية. هذه مثال ذلك: قولهم يعجبني أن قمت. يعجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم، والنون للوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ضمير المتكلم. يعجبني أن قمت، أن حرف مصدر، وقمت قام فعل ماض التفاعل، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لأن الفعل قبلها يطلب الفاعل، فهي تسبك بالمصدر هو الفاعل، والتقدير يعجبني قيامك، أن قمت أي قيامك، وهكذا فيما جاء مثله. هذا هو الوجه الأول، أنها تكون حرفا نصب ومصدر. الوجه الثاني، تكون حرفا زائدا، تكون حرفا زائدا إذا وقعت بعد لما الزمانية. تقدم لنا في النوع الثالث الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه، وهي إذ ولما وكلا وأخواتها. إذن الشاهد عندنا لما تأتي على ثلاثة أوجه، أحدها أنها تكون حرف جزمين، والآخر أنها تكون حرف وجود لوجود، والثالث أنها تكون حرف استثناء. إذن والتي تكون حرف وجود لوجود هي الزمانية، هي الزمانية توقيتية. فهذه أن إذا وقعت معها لما، يعني تقدمتها لما، تكون أن زائدة، كقوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، فلما أن جاء البشير ألقاه، فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما. فهي في هذه الآيات ومثلها تكون حرفا زائدة. وفي القرآن تأدبا نقول صلة، تكون صلة أي زائدة، وزيادتها كما سبق مرارا تأتي للتوكيد، أي حرف أو أي كلمة قيل فيها إنه زائد فإنما يزاد لتوكيد الكلام وتقويته، لأنه زائد المهمل، بل يزاد للتوكيد وتقوية الكلام. إذن فكذلك أن إذا وقعت بعد لما، فيقال في إعرابها أنها حرف زائد لا محل له من الإعراب، وتزاد بعد لما كثيرا، وتقع أيضا بين لو وفعل القسم، تأتي أحيانا بين لو وفعل القسم، كقول الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. فأقسم أن لو، الأصل أقسم لو التقينا، فجاءت يعني بين لو وفعل القسم أن، وتعرب زائدة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، تكون تفسيرية، حرف تفسيرين مثل أي تفسيرية، وهو الذي قال فيه المصنف وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقتريني بخافض نحو دعوت أنقيني. يعني لما ذكر الوجه الثاني بقوله وبعد لما زائدون، يعني التي تقع بعد لما فهي زائدة، قال وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقتريني بخافض نحو دعوت أنقيني، أي الوجه الثالث يقال فيها حرف تفسير مثل أي، ولها حينئذ خمسة شروط يشترط فيها إذا كانت تفسيرية، خمسة شروط. الأول أن تتقدمها جملة اسمية أو فعلية، الشرط الأول أن تتقدمها جملة اسمية أو فعلية، لابد أن تكون قبلها جملة لتقع حرف تفسير لتلك الجملة. الشرط الثاني أن تتأخر عنها جملة، كذلك لابد أن تكون بعدها جملة هي المفسرة للجملة قبلها، لمضمون الجملة قبلها. الشرط الثالث أن تكون الجملة قبلها بمعنى القول، الجملة قبلها بمعنى القول، فيها معنى القول أي مضمونها قول. الشرط الرابع أن لا يكون فيها حروف القول، يعني يكون مضمونها القول ولكن بلا حروف القول، أي ليس فيها قال وما اشتق منه القاف واللام، وما اشتق من هذه اللفظة التي هي القول، بل تكون الجملة قبلها فيها مضمون معنى القول ولكن بلا حروفه، ليس فيه حروف القول. قال الرابع ألا يكون فيها حروف القول. الخامس ألا يدخل عليها حرف جر، ألا يدخل عليها حرف جر. وهذه الشروط هي التي أشار إليها المصنف بقوله وفسر، أي تكون حرف تفسير تالي جملتين، تالي جملتين أي إذا تبعت جملة تقدمتها جملة، وبالمثال يؤخذ الشرط الثاني وهو أن تكون بعدها جملة لأنها تفسر ما قبلها بجملة. القول يرى بها، القول يرى هذا هو الشرط الثالث، وبلا حروفه هو الشرط الرابع، ولم تقترن بخافض هو الشرط الخامس، والمثال هو قوله دعوت أنقني، دعوت، فهذه الجملة من المصنف استكملت الشروط، دعوت أنقني، دعوت دعا فعل الماض والتاء ضمير فاعل، فهذه جملة. أن حرف تفسير بمعنى أي، قيني قي فعل أمر أو فعل دعاء أي احفظني، النون الوقاية وليا ضمير مفعول به، فهي جملة من فعلين وفاعلين ومفعول، جملة قبلها وجملة بعدها، والجملة قبلها فيها مضمون القول دعوت أي قلت وطالبت وسألت، أنقيني أي احفظني، فقد توفرت فيها هذه الشروط التي ذكرها هنا، وتكون هنا حرف تفسير مثل أي. مثال ذلك من الآيات قوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، فأوحينا إليه لأن الجملة التي تقدمتها أوحينا إليه فيها مضمون أو مضمونها معنى القول، أي قلنا له أن يصنع الفلك. ونودوا أن تلكم الجنة، نودوا أيضا فيه مضمون القول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. وهذا كثير في القرآن الكريم وفي كلام العرب. فالوجه الثالث من أوجه أن تكون حرف تفسير مثل أي بهذه الشروط. الوجه الرابع تكون مخففة من الثقيلة، من أن، من أن الثقيلة، تكون أن مخففة من الثقيلة. درسنا في النحو أن إن وأخواتها تأتي مشددة فتكون على بابها، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. وفي التفصيل أن هاتين الكلمتين وغيرهما من هذا الباب، إن وأن، إن وأن تأتيان مخففتين من الثقيلة، فإن تخفف من الثقيلة فتكون إن كما سبق، وأن كذلك أن مفتوحة الهمزة تأتي أيضا مخففة من الثقيلة كما هنا، وهو الوجه الرابع، وتقع بعد العلم أو ما هو بمعنى العلم كما قال المصنف، وبعد علم أو كعلم خفيفة من الثقيل كعلامه أن قد وافى، يعني أن كلمة أن تخفف من الثقيلة فتكون ساكنة النون أن، وموضعها أن يتقدمها علم أو ما هو بمعنى العلم، كلمة بمعنى علم، والمراد هي علم، وما اشتق منها يعني مضارعها وأمرها وغير ذلك، وكذلك ظن وحسب وما يجيء بمعنى العلم، وما يجيء بمعنى العلم أو بمثل العلم، بمثل العلم الذي مثل الظن وما أشبهه. كهذه الآيات نحو قوله تعالى علم أن سيكون منكم، علم أن سيكون، علم فعل ماض وأن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير، ضمير الشأن محذوف ويجب حذفه في قول جمهور النحاة، وخبرها جملة، سيكون السين حرف تنفيس تدخل على الفعل المضارع خاصة، يكون فعل مضارعون من أخوات كان الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، سيكون منكم مرضى، منكم جار ومجرور متعلق بخبرها مقدم ومرضى اسمها مؤخر، والجملة في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما ذكرنا. وكذلك قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجعوا، ألا يرجعوا يعني أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن تقدير أنه، أنه لا يرجع، لا نافية، يرجع فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم في ضمير هو الفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن المخفف من الثقيلة، وقد تقدمها هنا يرى أو رأى التي بمعنى عالمة. وحسبوا أن لا تكون فتنة في قراءة الرفع، وحسبوا أن لا تكون، حسبوا، حسب بمعنى ظن أو بمعنى العلم، أن لا، أن مخففة من الثقيلة لا نافية، تكون من كان الناقصة واسمها وخبر وإلى آخره، والجملة إذن أن اسمها ضمير الشأن مستتر وجوبا، والجملة جملة تكون في محل رفع خبرها. وظنوا أن لا ملجأ من الله، أن مخففة من الثقيلة وضميرها أو اسمها ضمير الشأن مستتر، أنه أو أنه لا نافية، نافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، لا ملجأ اسمها من الله جار مجرور متعلق بمحذوف خبرها، والجملة في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، وهكذا فيما جاء على هذا النحو. إذن فالوجه الرابع من أوجه أن، أنها مخففة من أن الثقيلة فتعمل عملها، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا وخبرها جملة، ولكن بشرط أن يتقدمها العلم أو ما هو كالعلم، وكل ذلك يأتي من باب ظن وأخواتها، يتقدمها فعل من باب ظن وأخواتها كالعلم والظن والحسب، مثل حسبت أو يحساب وما جاء منه، ورأى أو يرى، كلها من أخوات الظن. نعم. إذن هذه هي الأوجه الأربعة لكلمة أن، تكون في الوجه الأول حرف نصب ومصدر للمضارع وتدخل أيضا على الماضي. الوجه الثاني تكون زائدة، وذلك إذا وقعت بعد لما الزمنية. الوجه الثالث تكون حرف تفسير مثل أي بخمسة شروط. الوجه الرابع تكون مخففة من أن الثقيلة، ويشترط أن يتقدمها العلم وشبهه أو ما هو كالعلم. ننتقل إلى الكلمة الرابعة من هذا النوع وهي من. من أيضا لها أربعة أوجه، لأنه ذكرها في النوع الرابع. قال المصنف شرطية موصولة مستفهما، نكرة موصوفة أقسام من. شرطية موصولة مستفهما، نكرة موصوفة أقسام من. التقدير أقسام من أربعة، شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة، هذا تقدير البيت. أقسام من أربعة، شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة. شرطية موصولة مستفهما نكرة موصوفة أقساما. إذن الوجه الأول اسم شرط جازم، تكون من اسم شرط جازم، يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، فهي في الوجه الأول اسم شرط جازم يجزم فعلين ماضيين أو مضارعين أو مختلفين، هذه الشرطية تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. ومرة يكون الفعلان مضارعين أو ماضيين أو مختلفين. مثال المضارعين قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. يشاء فعل المضارع مجزم على أنه فعل الشرط، من يشاء من اسم شرط جازم يجزم فعلين. يشاء وحرك لالتقاء الساكنين، يشاء الله فاعل يشاء، يضلله يضلل جواب الشرط، فعل مضارع مجزم على أنه جواب الشرط، والها ضمير مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الجلالة الله يضلله. ومن يشاء يجعله مثلها، يشاء فعل الشرط ويجعله جواب الشرط، فهي تجزم فعلين مضارعين أو ماضيين، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. عمل فعل ماض، فعل ماض في ضمير هو الفاعل يعود على من، صالحا مفعول به، وعمل فعل الشرط جزمت المحل، إذا كان الفعل ماض فإنها تجزم المحل. فلنفسه الفاء رابطة من الشرط والجواب كما سبق الإشارة إليه في الجمل التي لها محل، جواب شرط جازم في جزم إذا بالفاء كانت قرينة أو بإذا، فهي مقرونة هنا بالفاء الرابطة، الفاء رابطة بين الشرط والجواب. لنفسه جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر لمبتدأ محذوف، فهو لنفسه تقدير، فعمله لنفسه، من عمل صالحا فعمله لنفسه تقدير، يعني محذوف هنا المبتدأ والخبر، الخبر تعلق به الجار والمجرور والمبتدأ محذوف تقدير فعمله لنفسه، والجواب هنا جملة اسمية، فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، عمل فيه من. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو يكونا مختلفين، فعل الشرط ماض وجوابه مضارع والعكس إلى آخره. إذن الوجه الأول من أوجه من أنها شرطية، اسم شرط جازم. الوجه الثاني تكون موصولية، أي اسم موصول، أي موصول اسمي، فتحتاج إلى صلة وعائد، فتحتاج إلى صلة وعائد، لأن كل موصول لا بد له من صلة، والصلة لا بد أن يكون فيها عائد يربطها بالموصول. كل موصول سواء كان موصولا اسميا أو موصولا حرفيا كما سبق لنا في الجمل التي لا محل لها، من الجمل التي لا محل لها جملة صلة الموصول. نعم، لا في قول نصنف هنا، وصلة اسم أو لحرف، سبق في الجمل التي لا محل لها صلة اسم أو لحرف، بمعنى أن الموصول ينقسم إلى قسمين: موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول سواء كان اسميا أو حرفيا جملة الموصول مطلقا لا محل لها كما مر. هنا جاء بذكر من، ومن تكون موصولا اسميا فتحتاج إلى صلة وعائد، والشاهد هو من تأتي موصول اسم موصول، كقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، أي الذي، من اسم موصول من ألفاظ العموم من في السماوات ومن في الأرض، وتختص في الغالب تختص بالعاقل، تختص بالمن للعاقل وما لغير العاقل. وكذلك قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب، الذي عنده أي الذي عنده. ومن من ألفاظ العموم، اسم موصول العموم، يعني تشمل المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. من موصول اسم موصول عام مطلق ليس مقيدا، فيشمل المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. فمن تكون موصولية كما في هذه الآية، ألم ترى أن الله يسجد، يسجد فعل مضارع مرفوع لتجرد من نصب الجزم، له جار مجرور متعلق به، من اسم موصول فاعل، فاعل يسجد، يسجد له من في السماوات، جار مجرور متعلق بصلته أي من ثبت ووجد في السماوات، ومن في الأرض كذلك، ومن وجد في الأرض إلى آخره. الوجه الثالث تكون اسم استفهام، تأتي من استفهامية، فتحتاج إلى جواب، لأن الاستفهام يحتاج إلى جواب، كقوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فمن ربكما، من اسم استفهام مبتدأ، ربكما الخبر، من بعثنا من مرقدنا، من اسم استفهام، من اسم استفهام مبتدأ وما بعده الخبر. وتشرب هذه الاستفهامية معنى النفي أحيانا إذا جاءت بعدها إلا، تكون بمعنى استفهام بمعنى النفي، كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهي استفهامية بمعنى النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه في الوجه الثالث هي الاستفهامية. الوجه الرابع تكون نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، لأن النكرة تحتاج إلى نعت، إلى صفة، فتكون من نكرة موصوفة وتحتاج إلى صفة، نحو مررت بمن معجب لك، يمثلون بقولهم مررت بمن معجب لك، فتقول مررت فعل وفاعل، وبمن الباء حرف جر، ومن نكرة موصوفة، من اسم النكرة يحتاج إلى صفة، وصفته ما جاء بعده من مفرد أو من جملة. معجب يعني، لأن من نكرة مبني في محل جر بالباء بمن، ومعجب نعته، فهي من نكرة ومعجب نعته صفته. ومنه قول الشاعر إني وإياك إذ حلت بأرحلنا كمن بواديه بعد المحل ممطور، الشاهد كمن بواديه بعد المحل ممطور، أي كشخص ممطور بواديه، كشخص كمن بواديه، كمن أي كشخص بواديه ممطور، فجاءت بعده الصفة، الصفة لأنه نكرة، والنكرة تحتاج إلى الصفة، إلى النعت. إذن هذه هي من في أوجهها الأربعة، فتكون اسم شرط جازم في الوجه الأول وتجزم فعلين، وفي الوجه الثاني تكون موصولا اسمية فتحتاج إلى صلة وعائد، والوجه الثالث تكون استفهامية وتحتاج إلى جواب، وقد تكون فيها معنى النفي إذا جاءت بعدها إلا، وفي الوجه الرابع تكون نكرة موصوفة تحتاج إلى صفة. هذه هي أوجه من، وبها ينتهي النوع الرابع الذي ذكر فيه المصنف أربع كلمات مما جاء على أربعة أوجه، وهي لولا وإن وأن ومن. انتقل بعد ذلك إلى النوع الخامس، وهو ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان. فقال: النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه وهو شيئان، أيون ولو، أيون ولو. إذن النوع الخامس من هذه الأنواع الثمانية ما يأتي على خمسة أوجه، أي ما يأتي من الكلمات من الألفاظ على خمسة معاني، لها خمس معاني أي خمسة أوجه، وهما شيئان أو كلمتان، الكلمة الأولى أي والثانية لو، كلمتان ذكر في هذا النوع الخامس كلمتين، الأولى أي والثانية لو. قال المصنف: أي كمن في غير موصوف ودل، أي على معنى الكمال فاستقل، أي كمن في غير موصوف ودل، أي على معنى الكمال فاستقل. جاء المصنف رحمه الله بهذا النوع الخامس بعد النوع الرابع على الترتيب الأصلي، وقدم كلمة أي للعلاقة الوطيدة بينها وبين من التي انتهى بها النوع الرابع، فكان من الترتيب الجميل الذي دعا إلى الاختصار المفيد، وهو أنه أخر الحديث عن من في النوع الرابع وقدم في النوع الخامس كلمة أي لما بينها وبين من تشابه، لأنها تأتي بمعناها في بعض الوجوه. فلذلك قال: أي كمن في غير موصوف. سبق لنا قريبا أن كلمة من في النوع الرابع لها أربعة أوجه، تكون شرطية وموصول اسمي واستفهامية ونكرة موصوفة، وأيون تأتي أيضا على هذه الأوجه، أي الأوجه الثلاثة إلا الرابع، سوى الرابع فهي تكون شرطية وموصولية واستفهامية ولا تكون نكرة موصوفة. فلذلك عبر بقوله: أيون كمن، كمن تشبه أيين بمن في الأوجه الثلاثة الأولى، واستثنى وأخرج الوجه الرابع بقوله: في غير موصوف، في غير موصوف. ومعنى ذلك أن أيا تكون شرطية وتكون اسم موصول وتكون استفهامية ولا تكون نكرة موصوفة. أي لها خمسة أوجه: الوجه الأول تكون شرطية مثل من، كقوله تعالى: أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهي شرطية كما ذكر ابن أجرم في أدوات الشرط الجوازم التي تجزم فعلين: وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وإيان وأين وأن وحيثما وكيفما، فهذه الأدوات كلها تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، والشاهد عندنا كلمة أي فهي شرطية تجزم فعلين كما في هذه الآية: أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي اسم شرط جازم يجزم فعلين، ما صلة، تدعو فعل مضارع مجزم على أنه فعل الشرط وعلى مجزمه حذف النون والواو ضمير فاعل، فله الفرابطة من الشرط والجواب، وله جار مجزوم متعلق بمحذوف خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر الحسنى نعته، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، فأي شرطيات جزم فعلين. وكذلك قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فهي شرطية هنا وما بعدها مضاف إليه، أيما الأجلين قضيت فعل الشرط فلا عدوان علي، الجملة هنا جواب الشرط. إذن أيون وجه، الوجه الأول تكون شرطية، الوجه الثاني تكون موصولية، تكون موصولية، وهذه يعني تنازع فيها ويمثلون لها بقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، وتنازع فيها، ذهب سيبويه تبعه كثير من النحاة إلى أنها اسم موصول، التقدير عندهم من كل شيعة أيهم، أي الذي هو أشد، أي الذي هو أشد. ونازع في ذلك كثير من النحاة. وذكر أبو العباس في شرح القواعد، أبو العباس السوسي، أنها تستعمل، أي الموصولية تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، كقولك مررت بأيين فعل، وأيين فعلت، وأيين فعلا، وأيين فعلوا، أيين فعلنا. وقد تلحقها تاء التأنيث نحو مررت بأية فعلت. وتبقى هذه الموصولية أو التي اسمها موصول يعني على هذا يعني النزاع. واستعمالها قليل، واستعمالها قليل لأنهم لم يذكروا لها شواهد كثيرة، إنما يذكرون هذه الآية ويوجهونها التوجيه ويتنازعون في ذلك. المقصود أن المصنف يذكر أن أي أو أيًا تكون اسم موصول، تكون اسم موصول ويمثلون بهذه الآية. الوجه الثالث، تكون اسم استفهام، وهذا كثير، تكون اسم استفهام وتحتاج إلى جواب كعادة الاستفهام، كقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأي الفريقين أحق بالأمن، والآيات غيرها كثير. وكذلك في الأحاديث وكقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وهو يسأله عن أفضل الأعمال، ثم أي، ثم قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، ثم أي. وكما في الحديث الآخر يسأل من أحق الناس بصحابتي، قال أمك، ثم أي أمك، إلى آخره، وقد ورد كثير. المقصود تكون اسم استفهام. الوجه الثالث، تكون اسم استفهام كهذه يعني كما مر، ولا تقع في الوجه الرابع بالنسبة لمن، لا تقع مثل من نكر موصوفة، فقد منعوه، منعه جمهور النحاة. وخالف الأخفش فأجاز أن يقال مررت بأي كريم، قال يجوز أن يقال مررت بأي كريم وتكون نكرة موصوفة، أي بأي بشخص كريم، لكن هذا جاء به على القياس فقط ولم يسمع من العرب، هكذا يقول الشارح، لم يسمع من العرب إنما قاسه، ولذلك رده ابن مالك وابو حيان وغيرهما من النحاة وقالوا إنه ضعيف. الوجه الرابع من أوجه أي، هو قول المصنف ودل أي على معنى الكمال فاستقل حال معرف، ودل أي على معنى الكمال فوقع فاستقل حال معرف، أي افتضح حينئذ كون أي الدال على الكمال حالا من الاسم المعرف، فتقول مررت برجلين، أي رجلين، أي رجلين، فتنصبها على الحال، تكون منصوبة على الحال وما بعدها مضاف إليه، وتفيد الدلالة على الكمال، يعني تدل على كمال يعني الاسم الذي قبلها، أي رجلين، فتأتي هنا يعني دالة على الكمال، ودل أي على معنى الكمال. هذا هو الوجه الرابع. والوجه الخامس هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وللضد صفة وصل بها إلى نداء المعرفة، يعني صل بها إلى نداء المعرفة، يتوصل بها إلى نداء المعرف بأل. إذن الوجه الخامس يتوصل بها، تكون وصلة إلى نداء المعرف بأل، فالاسم المعرف بأل مثل الرجل، الناس، الذين وما أشبه ذلك من الأسماء معرفة بأل، إذا أردت أن تنادي اسما معرفا بأل فلا بد بل يجب إدخال أي بين المنادى وأداة النداء، فلا بد أن تقول يا أيها الناس، يا أيها الرجل، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، لا يصح أن تقول يا النبي يا الناس، بل يا أي، وتكون أي منادى مبني وصلة إلى المنادى، تكون منادى يتوصل بها إلى النداء، يعني منادى مبني على الضم وما بعده بدل منه، يا أيها الرجل وما بعده بدل منه مقصود بالنداء، يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهكذا في كل اسم معرف بأل لا بد في ندائه أن تدخل أي، فتسمى وصلة إلى المنادى يتوصل بها إلى المنادى المعرف بأل. ولذا قال المصنف وصل بها إلى نداء المعرفة، صل بها أي اجعلها صلة ووصلة إلى نداء المعرف بأل، فهذا هو الوجه الخامس. خلاصة الكلام أن كلمة أي تأتي على خمسة أوجه، الوجه الأول تكون شرطية، الوجه الثاني تكون موصولية، الوجه الثالث تكون استفهامية، الوجه الرابع تكون دالة على الكمال ضد المعرفة وهو النكرة، أي صفة للنكرة، تكون هي صفة للنكرة، يعني هي صفة للنكرة، هي نعتون لاسم قبلها نكرة وتدل على الكمال، مثل مررت برجل أي رجل فهي نعت له ومنصوبة على الحال لأنها تدل على الكمال وتصفه تصفه. والوجه الخامس يتوصل بها إلى نداء المعرف بأل. نقف هنا، أقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.